بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين جعلني الله وإياكم من أتباعه آمين. قشنا باب كتاب اللباس قشنا كتاب اللباس نوي رحمة إخوة اللي بفرمي السنة جلوبرگی سپی لبر بکی و درسته سور سوز زرد رش بپاشی و درسته جلوبرگ کد ل کتان بی ل لوکه بی ل مو بی ل خوری بی و چگل معنش ایلا مگر حریر بیت اما خوی با خوی بریتیل موضوعی که وش بریتیل لون الثياب بریتیل اصل الثياب و بریتیل مادة الثياب رنگی جلوبرگ و کدرسی پیش رو باس من کرد بلام سرطای ام درسه هنیک با وردی تر رونی اکم بای دبروی گرنگ باسی گرنگ و جلوبرگیش همو کسی پیویستی با جلوبرگی و ای پوشه هنی احکام دو بارو پیویسته باز بکره سرطا بین لروی ماده جلوبرگ و برو مستری لروی ماده جلوبرگ و اصل وای همو جلوبرگی حلاله و دکدرسی پیش رو اماجم کرد بم خاله اصل وای همو جلوبرگ حلاله بل هر ماده یک دروس کرده بی لهر ماده یک دروس کرده بی ایلا مگر لماده یک به دق شرعی کن با قدغیان دانا بی او سا قدغیا او جلوبرگ چی دروس بکره چی بپوشره رگیری لکره او نبید لوانا وکو لوانا که باس کرده وکو لوانك بس كلاوة وكو حرير وكو أماجمان بيكر ولترجمة كينا وبي لنامنشاني بابتكي أماجي بيكر دوا بريتيا لحرير كبكردي يعني أوريشم هربها أويكا لا بيسي چي بي لا بيسي حيوانكي مردارو بوبي كبرغايكي شرعي سر نبردرابي که به شوازه که شرعی سر نبرد درابه اگر پیسخی خوشه نکرد اگر خوشه بکری او سهر پاک اگر خوشه بکری او سه حلاله با مردار و بوش بی با پیسی مردار و بوش بی مادم خوشه کراوه ایست درسته بکار بیندره و هیچی تیدانیه و نویجی پیو بکری و بی پوشی هیچی تیدانیه اما لخوری و لصوف و لوانه اوش دیسانه و هیچی تیدانیه درسته بپوشی سبارت بوی که شتیک بپوشیدی شتیک بوش بپوشیدی بزن خوری جلوبرگی لخوری بی لمو مو بی یه حیوانیک بی گوشتی بخوری او هیچی تیدانی مدام گوشت خیلی خوری موقعشی درسه بکاری بینی اگر بی تو یه حیوانیک بیت گوشت خیلی نخوریت یا حیوانیک بی خودی حیوانک پیز بیت خودی حیوانک پیز بید او اوسا وردکاری که تی دا و محل خلافی بین علماء و لفقه و ابزانم جاربار اما شاکین او موضوعانا که قولی صحیح و راجح چیا لباریانو و تی تبیرشم حتی اوتمان هنیک اندام هیا باهی حیوانی کش بی گوشی نخود دروز بکاری بینی بونو اوتمان عاجی فیل کلپی دگانکی فیل که عاجی پیالن بکاری نانی چو کشانه بی چه غیر او بی اوتمان او لهنگ لسلف و بلگو لصحابش و هاتوا بکاری نانی بدروز زانی و بین سر رنگی جلو برگ درسی پیشو اوتمان همو رنگیک حلاله بیپوشی هیچ رنگی قدغالی نکراوا الا رنگی سور نبی محلی خلافی بین علماء ليرة باسي رني سبيكا أفرمي استحباب ثوب الأبيض طبعا اتفاق هم علماء بوشيني رني سبي سنته بوشيني رني سبي سنته تشيبو زندو كبي كي تكفن كفن بوي من جاء أفرمي وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود سبارد با رني السور ك كافرين جو جوازي الأحمري ودرس سور بوشي درسي بيشو وثمان شيء وثمان دو قولي لسال الأقوال علماء هنيك لعلماء منعيا كان وكو هنيك لحنفيا كان وهنيك لحنبليا كان أظن كراهتي رني سور بكري تبار كراهتي هي بو بيوان طبعا كمو بو أفرتان حلالة أما أجر هاتو رني تري تيا كلبو ألين دروستا أجر رني تري تيا كلبو هم حنفيا كان وهم حنبليا كان ألين دروستا بلام هن يكثر لحنفيا كان ومالكيا كان وشافعيا كان ألين دروستا جلو برجي سوري خالص يجبو فوشي بمرجع زعفراني بيو النبت باشا بمرجع بزعفران رن كلابي أجرنا أغلين دروستا أفرمي بلي بس هو ما كل كوا رني سوري خالص رني سوري خالص يعني سوري باتي رجلي لكلاوة أنا كتير أغلين نا رسول إخوان نهي كردو لرني سوري باتي بلام لوودوا بيغمر صلاة والسلام إخوان إلى سربية خوي رني سوري بوشي و خوي بيم بيمان بلي او نهي ككردم نهي كبوشي بو وكرهد بو ام فعلي كاي كم خومي كم برم كواتب جواز يعني هردو لا حديث كان في صحيحه بل ما توجيه كان انا رن او سوري كنهي ليك طوا سوري فتيه او سوري كخوي بوشي وتي سوري فتينيه بل كو سوري كي مخطط بو هو بس ما كرد افرم جواز الاحمري والاخضري سبارت برني صوز سبارت برني صوص طبعا لباسي اهل الجنه وكل حديث في عمره عليه الصلاه والسلام وفي عمره عليه الصلاه والسلام اكو يخون ان شاء الله لما باب جلبرجي صوص بوشي و جلبرجي صوص بوشي و باتفاق هم علماء رني صوص سنته رني صوص سنته بابلين مستحبه مستحبه يعني شيء يعني كاري باشا يعني كاري باشا وعلماء باشا انزاني والله هو حنفي قال الا سنتي شيء وجاري كان فرق ما كان بين استحباب وسنته او فرق كبو استحباب لما استحبه العلماء وسنه لما هو من سنتي او لما هي من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم القران جباسي كرد عليهم ثياب سندس خضر واستبرق جل بكان شيء خضر صوزه الفني والاخضر والأصفر والأسود على رني زرج دروسته بلام حديث يكمان هي لوني معصفر كنهي لهاتوا نهي لهاتوا بلام زردنية زردنية معصفر زردنية بويا أفرمي زردي باتي أفرمي والأسود سبارت برني الرشيش علماء خلاف يعني لسروي كوا دروستا رني اسود رش خلاف يعني لسروي كدروستا رني رش بفوشي خلاف يعني لسروي كدروستا رني رش بفوشي بوجنو بوبياو بوجنو بوبياو ولكو استا القصيكي الين اوجلو برغي كتوخ بي دمو رش بي يا رش بي يا رن توخ كان الين جونجاوتر لو رناني كالترن كراوترن جونجاوتر لو رناني كالترن وكراوة ترين سبارد بجلو برقي خط خط وهو يكب مقلمي بيعلن وكو أو جلو برقة وكو أو جلو برقة وكو أو جلو برقة وكو أو جلو برقة بلا كان وكو أو جلو برقة وكو كم مقلم يعني سادة نبي سأو جلو برقة أم برايا سادة أو برايا سادة أو برايا سادة أما سادة أو أي شيء بمخطط به خطي تيدا به خطي تيدا به لاي فقها كان درسنا لبر بكري كراهتي شيني شكو في عمر صلى الله عليه وسلم اخوي الى سربي فوشيتي بلكو حد شي لك دوا حبر ما نخن ده شمائل نبويه حبر بريتي لا بريتي جلبرجي مخطط بريتي لا جلبرجي بريتي لا جلبرجي مخطط اما بريتي ولا من حيث اللون ضروري رنقوا بين سر من حيث الهيئه شوازي جلبرج تجور الربيدرا وتجور قدغه كراوا علماء لسر اول كوكن كوا هيج هيئات يكني لجلو برقة بلي بو شوازه بك يتبرد بو بو بو بو يا فلان جوري جلو برق فلان هيئتي جولو برك حرام ونا قميز ناوي فاني لنا بلوز ناوي مجسم ناوي شروال ناوي قميز ناوي قاد ناوي قفود ناوي قمصلا ناوي حمو هيئتي جولو برك هل هيئتي كي بي هل شوازي كي بي علماء كوكن لسرو هيج جهود وهي هيج هيئتي كو هيج شوازي كو هيج جورا كلو بلي رجيري لكراو نيا لشرعة هيج جورا جولو برك رجيري لكراو نيا بس دو مرجي بوداءنن بلكو بكنا سي مرج يكم بالا سي مو دس بكم يكم او اي حرام نبيت دو ابي اسرافي تي دان نبيت سي ابي فشي بي ونكا بي رسول الله فرمي كلوا واشربوا من غير اسراف ولا مخيله حلال بوتان شون اخوان بخون شي اخوان بخون شن اخوان بخون ببي اسراف وزياده الري ببي في شيء شان ازي في اوكد اما من حيث اما من حيث الهيئه كواتي السوت من الروي مع الدواء هيج ما دي قد غلي كراوني الا حريد نبي و يا مادك مادك قد غكرا وبيشل عنه اللي كردي وكو وثمان حيواني مردار وبو ببيئوي خوشيب كي باكي كي توا كرسول الله فرمي إذا دبغ الإهاب فقط طهر حيوان بيسي خوشت كر باك بو توا ببي باك بو نوا أو باسي مادك يبو أو سهات باسي اللون كمان كرنا كوثمان هم رني ربي دراوا هجرني قد غ لكرامنا إلا سورنا بمحل خلاف ووتما نفذ ياتر ما إلى بويك السور يقول لك راو إلا سوريا مخطط بختي تيدابي أما سوريا كي بتي أو نفس زياتر ما إلى بويك قد غل لك راو إن جهاتي نسير هيئة هيج جورا جولو برقي قد غل لك راو الإسلام هم جولو برقي ما رقي بيد راو هر جولو برقي أبو شي ما بس بس يا ماشي حرام نبي فشي نبي بو حرام حرام نبي بو فشي نبي و إسرافيش إسرافيش نبي بين سر حديث كيكا لخزمتين بالرزكانم أفرمي وعن أبي جحيفة يا هاتنا وعن البراء وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا يا غمدي خوي صلى الله عليه وسلم بيكي مربوع مربوع يعني شيء ها نخير أحسنت نفر برز ونفر كرد بوا جوابك صح والله من جواب لو دقيق تركي جواب مداته نخير او هقصك او تكرفز عربي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير او الطواو بالطويل البائن زور دريج نبوه وكرد نبوه فرقي شي بو ام قصي وقصي في شو يبرايا زور دريج نبوه يعني دريج بو بس زورنا وكرد نبوه كواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيات البلو دريجي شو والله زور دريج نبوه والله كرد نبوه ولا كرد كان ولا بالقصير البائن زور كرد نبوه باسي وناك لا بري كرد نبوه بل كل بين زور دريجي ودريج بو لبيني زور دريجي ودريج بوا فرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء والله بينيم لحليك سورة حلان بو جلو برقا وتري كدوان بيت بيك جلو برق ناوتري حلة إلا بيت دوان بيت دوانا كيش بيل ليك جنز بن أبيل ليك جنز بن ليك جور بن أو سافي ودري حلة أفرن لحليك سورة بيني ما رأيت شيئا قط أحسن منه والله هرجيز هيتش من نبيني وبقي في غمر إخوة جواني بيه صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أما جبلت إلى جواني في غمر صلى الله عليه وسلم وكمالي خلقتي وكتون كمالي خلقي خلقتي شي كامل هو عليه الصلاة والسلام فرن متفق علي كوهد دلوسي شرني سور بفوشي ووتمان توجيهي أم حمراء أما كل ليلة أويك عليه حمراء حرامة الله حمراء كان رني تريت يا قلبوا دليل شأنه وتاني حلا ولا الروايات ترهاتوا كتشيب ومخطط بوا وهروها أهل لغة ألن حلا مخططة ألن حلا مخططة بويا ولا شرح شما إلى كان ورد كاري زيات المان بس كله هنا أفرح في حلة حمراء أو شيء ألي حلالة ألي أو تاني محدثة ألي حلة حمراء ألي سور بوا ألي سور بوا ما رأيت شيئا قط أحسن منه أفرح عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه له بكل عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة رسول الله بليل مكة وهو بالأبطح كلا أبطح لا أبطحبو أبطحبو بطحائي شبيلن ومحصب شبيلن المحصب بطحائي شبيلن لقل المحصب لقل إيرك هنايتي كبرتيل الأبطح في قبة له حمراء لا قبيكي ولا قبيكي سورة لا قبيكي سورة قباء يعني الخيمة الصغيرة بين سنة الأخوتان قباء يعني الخيمة الصغيرة يعني خيميك بتشوف في قبة حمراء خيمي بتشوك أو خيمي بتشوك أما خيمي جورة خيمي جورة تنبيني بس أو خيمي بتشوك أو هل دراء أما خيمي جورة بي أو بين أوتر قبة في قبة له حمراء من أدم أدم يعني شيء يعني الجلد المدبوغ بيسيخ وشكراه يعني لبيسب وبيسكش وشكراه بو فخرج بلال بلال هات الدلوى بوضوئه بآوي دزنيجكي وضوء بفتحه يعني آوي دزنيش بالضمش يعني خدي فعل دزنيجك فمن ناضح ونائل فمن ناضح ونائل يعني آوي دزنيجكي شو ندسي في يقول خويه عليه الصلاة والسلام يترهب دسي برأ وكأكوت هي وابو دسي برينيه كوت أوي كدسي بري كوت بو دسي تريكي وهنيك بل لكيني تركي بيوبو أيدا بردس أو كيترا أو يعني ناضح ونائل أو كسيك خوي بريكوتو أو كي بركوتو ناضح أو كسيك لهي كسيك تروا هني تري بركوتو هني تري دلوة قيد سوا أو نتبرجم في أمي خواه كدوا عليه الصلاة والسلام أو يعني فم الناضحين أو يعني فم الناضحين ونائل أو يعني فم الناضحين ونائل أفهمي؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء في أغمر إخوان صلاة والسلام إخوة إلى سر بي أقل ناضح بعربي نسن ونائلش بعربي نسن بنسن ناضح من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له أما نائل أو ديالا من النيل من النيل يعني ينال منه شيئا للنيل يعني بدس هاتا بدس قيشتا أفلا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بهات الدلوى وحليك سوري لبرابو باسي حل ما كر كأني أنظر إلى بياض ساقي وكوي استت ما شيء سبيعي دو لاقكي بكم أما بؤتني وكوي بلا استلبر شاوما دوم سبيعي قاتشكش يعني درو الشاوي يعني قاتشكي بري قدار بو ونبي الروناكي كي لوهات بيت الدروة يعني جوان بو يعني درو الشاوي بو درخشان بو فتوضأ دزمش الششت وأذن بلال وبلال إجباني فرمو طبعا ديارة تعقيم وتأخير يكا شونك دزنوج يبي قرت بي ودواي أبي دزنوج يكا برابي تعتبر جنباسي محلي ثمكر أقلنا أبي دزنوج يقر بي ودواي أبي دزنوج يكا والله متما شاكي بويا تقديم وتأخير للروايتك هيا فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا على السير الدمي كما كرد أبي جحيفة على السير الدمي بلال ما كرد كدمي آوا وآوا أبر ذكاتي بانكايا لتشكاتك على يقول يمينا وشمالا بلا يشفو راسه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح طبعا أما بالقيل السلوى كالسنة إنساني بانجويت شيبكا أهور داتوا لا حي على الصلاة وحي على الفلاح بلاي الراسو بلاي شاب بلاي الراسو بلاي شاب أبوي علماء اتفاقنا السلوى كالسنة رب كيتا قبلة والصقل السلوى كالسنة رب كيتا قبلة أما اتفاق يعني أما أهور دانوا هني كانوا لا حي على الصلاة وحي على الفلاح أهور داتوا بلاي الراس وأوردته بولاي بولاي شبل حي على الصلاة وحي على الفلاح وكشافعي وحنبلي وحنفي كانوا أعلن بلام خلاف يعني آية بهمو لا شيء بركاته لا يراسه وبهمو لا شيء بركاته لا يشبه ويا تنهملي ده مشايبة تنها خلاف يعني هني كان ألين بهمو لا شيء أورنا داتوا إلا مالك كان نبيت يا باب الله مكسي أنا ألين لمالك كان نبيت ألين أجد بيوي ستيكر بوي دني بقاطع مشوني حزيقة بيش قاطع قبلة أبو صورة بس بوي دن قيب الروا أو أنت لأن لملي زيادة أورنا داتوا إلا ما قال لسر مناريك بو أوسع هني قال النخيل لسر مناريك بو هرنابي أمسي قول من الأقوال أهل علم علماء أفرمي ثم ركزت له عنزة أما باني فرمو بلا الباني فرمو باني بريكرد أم لا أو لا باشان عنزة كان بوشاقان عنزة وكو عكازة وكو قوشان وكو بلي ذلك بتسبي غمري خواب صلى الله عليه وسلم خواب سلبي بكاري هنا عصا يعني قوشان يكا بلا من الرمح بتشوك تربوا قوشان يكا بلا الرمح بتشوك تربوا أفرمي ثم ركزت له عنزة ركزت يعني شقين راب الزاوية يعني ركزت فتقدم فصلى شو بيش ونجي كلب وخال يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه لا بيش دسي في أغمار صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم صقت يفربو قدريشت يفربو رقري لين يكره يعني من بين يديه يعني لو ديو ستراك أمش بلقي لزروي كسنة إنسان سترة بكار بيني إمام بي يا مأموم بي تانيا بي يا بجماعة بي أبي سترد بي أما جماعة بو إمام سترة بو سترة بو توش أما بتنها بو لابد من السترة أبي سترة بي وأروان زياتر هو كارك هو إنسان زياتر خشوعي هبيت شو كشتيك ده أني لو لا يتر أورنا ديت وتأوي سيرك كسي لو بردم شو جوي بينا ديت شو كتوم مشغولي أو شواني كبو خد ياريت كردوه هو سويك لسودة كانيت خواه الإنسان شتى كيجنوا بيكوتيت بونو ديواريك بو دنيك بو حجيت يا دانيا ودرسنا إنسان بكاتا شيء إنسان بكاتا سترة بوخوي وسترج باتفاق علماء كاريكي مشروعة باتفاق يعني كاريكي مشروعة والله خلاف يعني واجبة يا سنة زور بين لسرون كسنة رجع مؤكدة هني كشان رن واجبة وحديث كانش بيشجيري أنا كان براسي ظاهرة كاني ظاهري حديث كان بيشجيري أنا كان لسر أو حكمي كدا أنا كبرتي لا الوجوب أفرمي عن أبي رمثة لا أبي رمثة رفاعة التميمي لا أبي رمثة رفاعي لا أبي رمثة رفاعي تميمي أفرمي الرفاعة التميمي إما لشرح الشمائل هوت من بيش يوتري التيمي وابو فما بيش يوتري التيمي ووت من بيش يوتري شيء اليثريبي بيوتري التيمي بيوتري التميمي بيش يوتري اليثريبي اليثريبي وت من لا وكل تحفي مزيها توا وكل تحفي مزيها توا أم كساء ديت خدمتي في عمر صلى الله عليه وسلم خويا لسرب اللي غلط باوكيا في عمر يخوان فرمي أما كرتا على بلى ورب الكعبة كرمة إي ورب الكعبة علي صلى الله عليه وسلم خويا لسرب حقا براسي كرتا علي إي نعم أشهد به شاياتي دم كرمة طبعاً الرسول هو بيبيا كانيو بس قلت فتبسم عيسى صلى الله عليه بو لبروي الشيء يعني اللي يكشون يزور جورها ولا بيني أم باوكو كرة إيش اللي يكشون يزور جورها ولا بيني أم باوكو كرة وفرميتي كبنيتي زور اللي يكشون وكوي نقل اللي يكشون كتأثير بك على ويلا لكارو بارو شاكو خرابشة تأثير اللي يكتري بك فرمينا فرميجي أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه أوكو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري كان بكسك ودوتي كم بني لا أقل الشيوي لشيوي توأتو وتي يا رسول الله الشيوي عمري كل الحي خزاعي يكم كسك بتي هنا بيك لخزاعي وتي بنيم لا أقل الشيوي زولة توأتو وتي بكو لا كتبي حديث الروايات كلا وهني قف المسند كي فيه مقال الله يوتي يا رسول الله بوت الشبهة كي منو أو زرر بي أجيني أو أهلي آقل ومن شيء ومن شيء زرر هي بهم فلوين زرر ني أبوت تولوا أهلي بهاشتي جاء ليرا أم حديث نزيك لو معناه فرمي لا يجني عليك ولا تجني عليه نجنايتك أو بك تبوت ونجنايتك اشتو بك أروابه هل وها علماء فرمي لما بوتشال كرنوي مبدئك جاهليتك كابرا كورتاواني كي بكر دايا باوكي أنا بوشت بچوای بولم کسی گیب کشته ایه آهاتن برکه ای باوکی آن کشته یا کور بیکر دایه باوک بیکر دایه کور رکه آن کشته برکه آن کشته و هکذا بای رسول خدا فرمی لا یجنی علیک ولا تجنی علیه و آیتی ولا تزر وازیرت وزر اخرى خوین صلوات و سلامی خوای لسر بی افرمی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رسول الله بني دو جلوبرجي صوزي لبربو جلوبرجي أهل بهشتا وكفى بذلك شرفا ما كل علماء فرموا كفى به شرفا جلوبرجي أهل بهشتا جلوبرجي صوز أو رني الصوز رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة لروج فتح مكة هات مكة وعليه عمامة سوداء وعماميك سوداء عماميك رششي لسربو للرواية تقريب مسلمة فرمي كما فرمي رواه مسلم رواية تقريب مسلمة فرمي بغير إحرام ببي إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي شوة مكة وقد بإحرام نشوة تنها أم جارة نبي حمو جارة شوة بإحرام وشوة هل بين يقلع علماء الله نبي بريت مكة وبإحرام إلا يمشي بعمره لا مش تمك وبيئة وينيتي كارك جميع بشي عمره يبكي أوسا الله أبا وارك وتنا بيا خمر خوي صلى الله عليه وسلم هم جاري عمره يكردو بلا إن شاء الله إنسان مش عمره بكا بلا بوين رخصة تجارة كارك يقول لا شك ولا ريب دروسة وإشكالي كتير دا نيم طبعا بيا خمر خوي صلى الله عليه وسلم 10,000 صحابي لغلايكاتي تبوا فتح مكة ولم فتح مكة شغلين 100,000 صحابي بون كوبنتو أوسا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هات مكة لرشي فتح مكة عماميك الرشي لسربو لحديث ترى فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحيحين هات مكة لرشي فتح مكة وعليه وعلى رأسه مغفرك لسر سربو مغفرك صلى الله عليه وسلم يقول لسربي لسر سربو ودجي يكتبني يمدو حديثا أكري عمامك لسربو بي مغفرك لسر عمامك بو بي مغفرك لسر عمامك أبو به أبو وش جمع من كل بين يمدو حديثة أبو من درك كأمدو حديثة دجبة يكنين أفرمي بلي أفرمي رواه مسلم أمش بلقي لسري بوشيني جلبقي الرش بريتيلا بوشيني جلبرج رش وهني قال العلماء فرمن بيغمر خوي صلى الله عليه وسلم غير ام جار رش ينبوشيوا عمامي رش بلام جلبرج رش الله اعلم بيغمر خوي صلى الله عليه وسلم خوي السربي بوشيويتي بيغمر خوي صلى الله عليه وسلم خوي السربي بوشيويتي افروا عن ابي سعيد عمرو بن حريث لا ابي سعيد ما كنا كيدي على ابو سعيد عمرو كري حريث عمرو كري حريث عمرو كري حريث كري عمرو عثمان قرشي مخزوميه ام بيوا خوي باوكي سعيد براي هرسي كان صحابي في أمر عليه الصلاة والسلام بيج هجرت بدو صلاة ذلك به كرسول الله وفاتك تمني دوانز صلاة كوفاتك صلاة والسلام قال سبع تمني دوانز صلاة صال فتح مكة وأشلين لو دعاء مسلمان بوا قال صال فتح مكة أشلين لو دعاء مسلمان بوا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعائي خير بوكر دعاء قال رسول الله قال باوكم برد ملاي في أمر عليه الصلاة والسلام دعائي بركتي بو كردم ومسحي سري كردم وفرمي و خانوي كي بيدام لمدينة وتي زياد بكم عرضي كي بيدام وتي بوتي زياد بكم زيادة بيبدم دعائي هاتوا لكوفان اشتجيبوا لكوفان مالك دروس كردوا وألن يكمن قرشي بوا كلكوفان مالي دروس كردوا وألن دولمن بو بارو مال ملكي كي زوري پاره ملکی که زوری هوا به هوی دو عکی پیغمبر و صلوات و سلامی خوایل سر به بچه داری فتوحات کانی کرد و قادسیا و فتوحات کانی تریش عمر کردویت یا پیشنویجی آفرتان تیتی پیشنویجی با آفرتان کلمانی رمضان و سال 85 وفاتی سال 85 وفاتی کردوا فرمی قال کانی انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه وكوي استسيري بيغمري خواب كم عماميك رشي لسربو ديار كيبو الله لو فتحي مكبو عماميك رشي لسربو قد ارخى طرفيها لا من بمثنايا لا يبش بمثنايا طرفيها أو يا طرفها قش طرفها لايتو ارخى طرفها طبعا كيو يا سيب برغي كم بوكي عبد الوهاب خلاف خلافها سجادي او قاضي عياض فرمي او طواوة قاضي عياض فرمي با افراد طواوة نقبه شي نقبه مثنى نقبه مثنى شكا قالوا ابي ابي عمامه ما كدو طرفي هبو بي طرف ذي ام طرفي عمامه وطرفي عمامه قد ارخى طرفيها يعني هردو طرفك شور كدبو اوها لكن بين كتفيه لناو شاني اليره لناو شاني بمشي وازا واليره اليره بقرنج يزانم اما جابك مخالك قرنج اوش بريتيا لويكا پوشینی عمامه عمامه به عربی خو ما پیجن عمامه به کوردی به فتحه بلهم عربی کی کسره و دروس انسان به کوردی قصه کړ بل عمامه نه لای عمامه بس به عربی بل عمامه سنت انسان عمامه به پوشه سنت انسان عمامه به پوشه لای کوملګ علماء لای کوملګ علماء پوشینی به سنت زن حتی مالک فرمینه گشت مبه هیچ کسی که بریز لعلماء و فضلاء و پیاو برزکان و آوانا صالحین الا عمامیان پوشی و الا عمامیان لسر کردو و هنی کتری جلن عادتی بود رسول خواهی صلی اللہ علیہ وسلم ناو قوم یک بود قوم اکی کردویتی اوش کردویتی اما کسی ناو قوم یک بود نیکرد بانی که و ام قولیش اللہ علم اقرب تره وام قولش أقرب ترى والسند نية إنسان لأنه ملتك بقومك بسر دانا سريا بدلا ويا سر خوي دابو شيء سر خوي دابو شيء باشا وملتي كرد لو ملتانية كه سري دانا بوش راوا لو ملتانية سري دابو شراوا بلام بنسبة سر دماني حفتع كان أما لدوي حفتع كان وكرد سر دانا بوش سر دانا بوشن جنجكانيا جنجكانيا أما أوي أن قوله بسر دابو شيء او سایش بچوید تا 40 سال ایت سروینی او ساوا سروینی او ساوا او خوشتان زنن یعنی او تن عمری به بینیوت یعنی کابرا 8 40 سال وحتا دوای زمانه که قرا اوس سری رود کرد گشت 55 و 60 اوس سری رود کرد شو او کاتم مدلو کردی دوای مدل بو اوس رود کرد سری رود کرد سری رود کرد 8 او 45 سال ایت تقریبا سروینی او ساوا بته به دیگر کسه که زیاتر لا الشارع بتشوك كان بوايا لديهات كان بوايا أما الشارع جور كان محافظة كان كم تربو بقول له خلك سليمانية لأن داخل شارعها أما دورو بري شارع كان دورو بري شارع كان هبو تينا زور زور بو يا يعني لكلاري خو ما نبون منه هبو زور زور هبو سر بس نوا لكلاري خو ما نزور بوه أما سبارد به وكوبوشيني عمامة سبارد به شور يكى تاني شور بعمامة دياري نكراوا قرن هو تاني او اندش شور نبي لعادت بالروات الدلوا اذا جار امام ابيني كابر حتى لي سمتي شو اما براسي اما وكو شلون شر على كدريج بينا بي او ما كنتش او دريج بينا بي شو وقت فخر وكبر في شيء تاعي براسي وكو باس ان شاء الله الحديث كان شي خدمتي خير بتبارك وتعالى هل وها حديث كان بشان شواز يقول لسر أم أما تشي بيلا لزماني كردية ناوي كينية العربية المهم ذو آبي بيلا لزماني عربية وغير ذو عابش وليلة في الله طرف عمامة كناري عمامة شمك كي أم شمك خلاف يعني لكيو شوري كي تبون لسر شاني الراسد أوها الیره بیت یا لسر شانی چپت الیره بیت به انت سر شانی چپت آواه ین لنا وراسی شاند به الیره طبعا اگر لسر شاند بیه بیت توزی میزرکی بولار کیتوا بوی بیت سر ای شانتا یعنی آواه لیب کیتا یا بعکس و به انت سر ام شانه کترد لیری دابنی یا بخیر سر شان راسکت الیری دابنی افرمی وثمان شيء وثمان علماء خلافنا لمس قوله بلا مزيور بي حديث كان بوشن رسول الله لنا وراسي شاني دائما عليه الصلاه والسلام لنا وراسي شاني ابو مشاس لنا وراسي شاني بو صلاه والسلام خير سلبي افرمي قد ارخى طرفيها بين كتفيه بس يكن ان شاء الله بس عمامه كاين بس شورك نوع عمامه مشكين باذن الله يقول تبارك وتعالى اقل بقين في امره افرمي وفي روايه ان وفي روايه له يعني لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامه سوداء خطب الناس يعني رجي فتح مكه وعماميه رشي لبربوه لسربوه وعن عائشه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوليه بيغمر اخوان صلاه وسلام اخوان سربيا كفن كرا لسيجل برغي سبي سحولي من كرصف الى لوكا سحولي نسبته بو منطقي سحول كديهات يكا ليمنه كديهات يكا ليمنه افرميه بيغمر اخوان صلاه وسلام كفن كرا لسيجل برغي سبي سحولي للوكا ليس فيها قميص ولا عمامة نا قميص تيابو نا عمامي تيدابو نا قميص تيدابو نا عمامي تيدابو متفق عليه فلما حديثين متفق عليه أمش رد بوك أويك لنا وخلق هيا شيئا كان أما برمالا أما قميصا أما عمامي أما نام دوشكا أما فأما بتانية إتشتيان زور زوري خلنا لقى الكفنك يا فهمش تانش من إقرارك أم بلاي إقرارك أم بلاي لما ذاهب كان رحمة إخوانا اللي بي لم باروا لم باروا الزوريا نتوى ورونيا كردوتا وكا دروستا إنسان دروستا إنسان قميص وعمامة بخبخ على الكفنة بون من باس خلاف علمات بمكم لو باروا باسي خلاف علماء ممكن لو بارو حنفيا كان أظن كفن شونا بريتيلا مشتانا بريتيلا إزاري يعني أويكا لا لا لا لا لا لنا أكبر أخوارا بوشري إزاري كي بوبكي واتكفنك أي سورين لنا وكبر أخوار أما يك وهروها قميصك للسري هتاوكو أو شونيك إزارك دس بيكر رداءك تعبيبي كقميصك ولا قال لفافيك ان جاء بيك جار اي بوشيتا هرهمي يسامو بانو خواري قد كرده بالي او سايق لفاف بيشي او قول لفاف اي بيشيتا يقاتي كفنوا اما بو بياو اما مشي تاني لاي حنفيا كان بلام لاي بو افرد لاي حنفيا كان الا ازار وقميصك زانيتا ازار شي زانيتا قميص شي ازار ابو الاخوار لناو بو الاخوار بوشيت قميص ابو لبان تاوكو ناوكت بوشيت الان وخيماري تي ابو عفرت يعني سرفوشك شتي اخي باش سرفوشك كي تسر عفرتك انا خلقي كان ناوي انا كي تسري لا يحن فيك كان وهروها الان بشتيك شي اخي سني سر سني شي سر سني شي دا ابوشي او سلفا فيك جيت الاي بيتشتا لفافا كوا مالك كان الان قميص عمامك ازار دو لفاف قميصك ديارا عمامك إزارك لغل دو لفاف بوجنو بو بيهو ما نشتقي شافعي كان ألين لسي لفاف أيكي أي بيش لسي لفاف يعني شي سي جعي كفنك داني أي بيش كفنك بيه أو بيش سي لفاف سي كمذهب الشافعي بوي ألين مذهب الشافعي لأنه هل شوار مذهبك أقربت لي مذهب أبو حق وأقربت لي مذهب أبو الدليل مذهب حنفي كان أما مذهب كان هميان إمام قول الله ظلما أما بو فائدي طلاب علم وقساكم مذهب حنفي كان برو تساهل أرون مذهب حنبلي كان برو تشدد أرون توزي الشافعي كان وسطي بينهم مذهب كان شافعی کان وصلی بینی همو مذهب کان لشتانی گه حنفی کانی پی کان لهرسی مذهب کان لشتانی گه حنبلی کانی پی کان لنا هر لهرسی مذهب کیتر بلان بقشتی مذهبی شافعی اوسط المذاهب ناون گیرترین مذهب لاناو هر چوار مذهب کیه بو چیش شافعی هم له اهلی حدیث بو هم له اهلی فقه بو ابو حنیفه زیاتر له اهلی فقه بو احمد و اهلی حدیث یجبو بلان اهلی فقه زیاتر احمد کوری حنبل اهلی فقه بو بلان اهلی حدیث زیاتر اما شافعی اهلی هر دکان بو و اهلی اصول فقه بو که هیچ کامل له مذهب کان و نی شافعی له اصول فقه كارمني نبلكم ما مصي أصول فقه دنا لأصول فقه شافعية أي فقه جلسل أصول فقه واستهوا هالبويا كسيان لا لا لا لا لا لمذهب كان لفقها بتاي بتر بابلين لا ناقل مذهب شافعية رحمة خويلة بلام لما وضعي كباسيكين حنبل كان قوله كان أصلح ترى وأقرب ترى أبو حق لما وضعي كباسيكين وكيف يستش مسألة إن شاء الله جاود من شافعي كان نفر من سيلة فافة بو بياو أقر قميس وعمامي كي زياد بكي اعتيادية بلام أفرد ألين بريتي لإزاريك لغل خماري عين سر بوشي سر لغل دولة فافة أما حنبل كان ألين بو جنوب بو بياو سيلة فافة نا قميسي تي نا عمامي تي لسر أم حديثيك باسم أم قول ابن زنو هذا هو أقرب الأقوال أو أن الزكتيني قصة كان إن شاء الله حقه وإذن إخوة يقول أما أفراد سرباري سيلفافك ألين سربارد بأفراد ألين إزارو درعو خمارو دو لفاف إزارك ديارة درعك بريتيا لويك أدريب سرسني أفرتك يا وهروها لقل خمارة أدريب سر أفرتك يا سرفوشا وهروها شي لقل دو لفافة اي بيتشيتا افرتك ولفاف يعني يكفني كامل افرتك بيتشي بيوا كونتا اما بريتي بولا مذاهب علماء لباري كفنوا ك بوي بزانن دليل بلغي لسني استحبابات علماء وعنها يعني هل عائشه رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السر بيانان يقدرت ذاتك ليرة عرب إذن أبالي كاتك ولا كاتك هيج معنيني ليرة هيج معنيني يعني بيان مانك فالمو ذاتك معنيني شيء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداتا وعليه مرط مرحل من شعر أسود وأسود بهردكيان أبيت أجر مرحل من شعر أسود أو كاتا صفي شعر أو كاتا صفي شيء صفي شعر أجر أسود ب أو كاتا صفي مرحلة أو كاتا صفي مرحلة أفرمي وبيا مولى خالص الله وسلم خالص سلبي بين ما نقدر شو مرتك مرحلي لا مويس بي لخوري رش لبربو لخوري رش لبربو بس نسأل ميرتو مرحلة يا ميرت تما شيء نويب كان فرمي وهو كساء برتيا لكساء كلوبل جلوبر كراس برتيا لكراس بلام أهل لغة زياتر باسي كساء كان ألين برتيا لكساء من صوف أو خز يتزر به برتيا لكساء يقلا خورية يا لا أوريشما ولا غير أوريشة إنسان إكاتا إزار بوخوي أو بريتي لكيساء على كيساء إكيلا بربو إسا زانيتا وعليه ميرتون يعني وعليه كيساء كيساء إكيلا بربو مرحل يعني شي منوية فرمين المرحل هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار أو الثانية كويني كوباني وشتري رحل يعني كوباني وشتري ويني كوباني وشتري بيوبوا ويني كوباني وشتري بيوبوا من شعر أسود ويني كساءك تجوربوا ويني كساءك رجبوا ويني كساءك رجبوا ين خوريك رجبوا یان خویک رج بابه گری تحریکی اسود دکم معنای کی اجواره؟ آمیش بریتی ل موضوعی اوی جلوبرگ جلوبرگ و نیپی او بی حکمی چیه؟ لامبارا و تفصیلاتی که من دا بیارم تی و عونت و توفیقی خوای جوره جل ل جلاله ل دوان صدرسی که ل باری احکام کانی تصویر او وی نگرتن چند جوره ضرورتی وی نگرتن حکمی وی نگرتن آبیت چند بشوا کامی حلالا کامی حراما کامی قول راجحا وینی فوتوگرافی وینی دس وینی ویدیو وینی سینمایی و بدور درجی بیارمتی خواهی گوره تبارک و تعالی کشگ نابم پیشتر به زبانی کردی اشتیوا بود دور درجی به تفصیل بس کرده به بس بکردوا ولی ویش بسی ام خالا اکم و کرمانه چند بشی اکوا اگر لقی جلو برگ بی یکم جار کرمانه لنویش بی و خارج نویش بی او ساعتی نسر نویش نویش کرمانه چند بشی اکوا اگر بی تو گیاندار بی و هنی تفصیلات پیدا است زوری پیچه بس بکورتی اونده علم مادام لیره وینکا گیاندار نبوا اجماع درسته وینی کوپانی وشتر بو اعتیادیه اگر وینی گیاندار بی اگر وینی گیاندار بی او سباس ما گروت من هنیگ العلماء علین اگر شتیگو کو حنفیه کان شتی بدی تسریا وزو کو شتیگ بدی تسریا قیناکا یعنی گان اگر بچوک بی کو حنفیه کان بچوک بی شتی بدی تسریا بونن لجر کل پلگو لجر فانی لکد وینی کی پیو بی الان قیناکا مادام لسر و نبی اوانی ترى لنا انجا ويك لنا كراهتك لنا كراهتي هي هنيك لنا حرامه لم قولانا بكرتي كامني قولي صحيحه قولي صحيحه وثاني نابي نابي كلوبل ويني بيو بي بس بينك نروح لبل بنابت بس بينك نروح لبل بنابت ابي بصلنا خويلي بباريزيت ابي بصلنا خويلي بباريزيت ومش بس بلي حرامه يا حرامني علي نابت علي نابت لبروي النص كان لو بوارهاتون والدرجة كردنا ولا باب سج درجة كردنا ويا نية بوشتكي باش أجرنا درجة كرايوا آخر حديثي أم بابو درسكم كتايفي بين شو كأما جاكن كاتكم طوابوا أفريوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيري شوي اللي قال في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم إخوان السربية لا سفر يكع سفرك دواي في من ركوا يا لشيء لشيء السفر يجوا غزوي تبوك بوا غزوي تبوك بوا أفرق فقال لي أمعك ماء رسول الله بيوت مأود لقلا يا قلت نعم بل لقل ما يا رسول الله فنزل عن راحلته لسد أويك سوار بوا وشتركي زوجار قصوى يا وشتركي تري لو وشتري هبوا نامين هبوا قصوى أو أفر بدأ بزيل سري فمشى حتى توارى في سوار الليل على الشو تاريكو على والله أو أن دشو دور كوتو ويدز أو جيني أو ندور كوتو ولا برشاو منهما أفر مي ثم جاء باشان قرايا فأفرغت عليه من الإداوة إداوة كم بلابو إداوة بريتي لها قافي كي بتشوك قابنا باب الله ينشوك إداوة لجي لها بيسا قاب خود زني بوشتي كخومن شبو قاب بوشتي بكارينين ك تيبي قابوشتی و کارینین که شوش بی یا آسن بی استیل بی آوشتانه اما لیره ایداوا بریتیل آوشتی لپیاس بیت آویتیا بول لپیاس او تورکا آه تورکا کنا اگر چی کنی ایداوا کنی نیه ولی جوانه بارک الله فیک جوانه نه جوانه جوانه بارک الله غلطت کرد و منها تبیرم جوانه فغسل وجهه فغسل وجهه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دمشاوي شورت وعليه جبة من صوف رسول الله دمشاوي شورت وجبيك للصوف لبربو او نشاني تواضعي بيه عليه الصلاه والسلام شكون الصوف برا كان زور بوني ناخوش بتعرف دي كاتيك اهل اللي بدا بوني تي جل برجي صوف تي تبيت انا اوصى قم صلاه ابو قم صلاه عباران لي دا بوني كي دركت هل بزنو هب ولا بزنو هي ولا مربو عبازنه وتكانك لبهين ات باران لي بدا بوني كي هاد دول ناخوش ها بلي نفرنجينا بازينه وتكان فرنجي بلا هي كون فرنجي خلق لك كون يا امشي بازي تازاك بازينه وتكانك صوف بلغي تواضع عن جبره كان بجاني بي اخوري صوف اي كي تبرد جان تخوري نها راحتها انا تبيني اوسا اوانيك اخواني بخواني جن الصوفي بازي صوفي صوفي كونك ما هادوي اما يعني لو تي است الصوفيه بصوفيتك بس خواردن به اما أوسا ألين بوشي بيانو ترى الصوفي لبروي دنيا نويز من صوف جلبرج الصوفي على بر كردو بوي بيانو ترى الصوفي نسبة بوصوف بل عمله صحيح نسبة نية بوصوف صوفي نسبة نية بوصوف سيدي مجلدي نوزدين هذا نم لا يد منية بس شيخ الإسلام خلنا نقول له مجموع فتاوى كيا وأبزنا مهجدقة والنقل قال سوري الصوفي لشيء وهاتو نسبة بوشي خلاف يزون يعني لبيني خويانا وإحسان إلهي ظهير دكتور كي خوي كباسي أنا قال له خلاف يزور يعني كنسبة بوشي صوفي على كل عليه فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها عليه هرتشي كد نيتواني هاي أمي من تماشى بقى ناتواني بالام دركم تسكى عليه هرتشي كد نيتواني بالي بكات دشتوا لي آخري شيء كد عليه آوها بالي دركير دشتوا لا لبني ولا بن قولك ونيا بن قولك كلاسكي بن بالكي على دسي كردشتوا فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجها من اسفل الجبه على الاخوال جبك ودسي كردشتوا اذن شلون الاخوال جبك ودري كردشتوا فغسل ذراعي امش بلغل سوريك كمي كم اما قولي بيلن بكردي قولي كلاسكاني بيغمري خو غور نبوا فشول نبوا قولي كلاسكاني دوش برا كلام في الشيء يا كم شوربه اوا قولي كراس اوابيتا دوم تشي بي فراشوين بي فشول بي فراوان بي هر دو كي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مشتنين بو جابو انجا للسفر وابو اما للشارع پیغمبر عيسى صلی الله علیه و سلم كم كراس كان قولا كان گوري بو بس گوري يگنا للسنور عادت براته درو وكات جائز ني اما گوري بو بلان بو سفر لبروي انسان بو جولو هلسو كوتو هلسانو دانشتنو جهاد وتيكوشن لبناي خو پيوستا قولا كتونو تول بي قولي فشول ناشي بو سفر و بو جهاد و هلسان و دانش نو جول و حركة کردن بو پیاوی تمل باشا رسولي خوش پیاوی کی شجاع و زیرك و چالاك بو افرمي فغسل ذراعي هر دو بالش ورد و مسح برأسه مسح سري کرد ثم اهويت لأنزع خفه اوها پلا مارم دا یادا چمیم دسم برد بو پیکانی اهويت يعني دسم برد بو پیکانی بو او خفکانی دا کنم بو بيشوا فقال دعهما بوشي اقرتهما او ضمير بوشي اقرته دعهما بوشي اقرته بخوفا كان اقرته مقيد او بنشكا محل خلاف علماء خلاف زور فاني ادخلتهما انجا ان ضمير بوشي اقرته هم دي سانو خلاف يعني ادخلتهما سيري بكي بقدم اقرته يعني بيكانم كردوتا نو خوفكوا ادخلتهما هني كثير لنا بو خوفا قرتو بدليل دعهما خوني قال بو باي انكا قال لك خوفا كان دركا دعهما يعني خوفا كان يلقى كواتا ادخلتهما شرب خوفا كان قرتو ان جاء فريد طاهر ومسح عليهما مسح لسر بيكر يا لسر خوفا كان كردي لسر خوفا كان كواتا الين بو خوفا قرتو و تيك بو اماجي الين شاهدي شيء بلا ادخلتهما اسا كابران كلاوكي كرد سري عرب هي على سري كرد كلاوكي قولي عرب وهي وكو ابن علان دليل الفالحين لشرحه ما باسيك فاني ادخلتهما طاهرتين وتامد خوفم كردبا بباكي كردمبام طاهرتين اكري لي ربو شي بغرتو بو بيكان بغرتو يعني بيكانم شوردبو بدزنيو جوا خوفا كان كردبي امش بو مرجه كسيك مسح بك على سر جورا بك الى سر خوفا غير بشي بي بدزنيو جوبي بدزنيو جوبي امش مساله كي ترى بريتي لما سلي مسح على الخوفين اي مسح على الخوف باشا يا دزنيوش باشا يا شوردني با باشا علماء خلاف يعني جمهور الين شوردني با باشا للخوف ابن دقيق العيد او ابن المنذر بلا ابن المنذر ونووي وغير اولى علماء الين مسح كردن باشا لشون كبوت الشعار اهلي بدع شبكي شعار اهلي بدع بو الى اهلي بدع جاب بينه ودركه يا مسنته شي كاين مزع على سرخ فكانك والله ما لين اصل واي قاج شو ادري اما ام حالتي امان باسه كان بو هني شنو هني حالته هني كانت وهني زمان نقبها مش عادتي هم شيء باش برا كان بارك الله فيكم متفق عليه وام لفظش بن سن واللفظ للبخاري واللفظ للبخاري وفي روايه بن سن والروايه لمسلم وعليه جبه شاميه ضيقه الكمين جبك الشامي بو جبك لسند حديثك هبو ضيقة الكمين أخوش ما لي حالبين كقولك كوين بوا تسق بوا تسق نبايات واني بالي لي ودركا نيت واني بالي لي ودركا تنهان زيادة كي بريتيل الشامية جبك الشامي بوا بەڵام لە ڕوایەتێکی تر فەرمێ جوبەکەی ڕۆمی بووە چۆن جمع بکەین لە بەینیان ئەڵێن زۆر ئاسانە ڕۆمەکان لە شام نیشتە جێبوونە پێی بڵێ ڕۆمی ڕۆمەکان لە شام بوونە یعنی ڕۆمی پێی بڵێ شامیش یعنی لە منطقەی شام بووە هەردووکی یەک معنادا و دژبە یەک نیە بە هیچ شێوازێ وفي رواية أما بنسن للبخاري أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك أم قصة لغزوة تبوك تبوك منطقيك تبوك منطقيك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بويتش وبو جهاد لك بصالي النوية لآخر شركاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بخير سر بك أخوي بجداري تدا تدا كردوا طبعا كم الله فائدي تدا إنسان یارمەتی بدرێت لە دەست نوێش گرتنە و زۆر بەی فوقها ئەڵێن باشتر بە ئینسان خۆی بیکە ئەگەر عذری نەبێ عذری بێ ئەوە ئەڵێن بێشەق بێگومان دروستە بەڵکو هەنی جار ئەڵێن واجبە کە ئینسان نەتوانێت دەست نوێش بگرێت ئیلا بێ کەسێک بۆی بکا وسە واجبە کەسی تر بۆی بکا و هەروەها یارمەتی دانی ئەهلی فەضڵ خزمەتکردنی ئەهلی خەیر و ئەهلی فەضڵ سونەتە و چاکە و هەروەها بڕوونکردنەوەی هۆکار تەماشاکەی ڕەسوولخانەی و دوێڵی کەوتەواو دوای گومانی لا دروست بێ و دوای لا ئێمەش بێتە دین دروستە بەبێ ئەوەی بزانین ئەو پێ بە دەست نوێژەوە بکەیت تەپات بە دەست نوێژەوە نەیکەیت مەسلمان بکردە لەسەر خوفەکان ڕوونی کرد وتی من بە دەست نوێژە کردومە تەپا کاتە دروستە بۆ منەوە کاتە بە دەست نوێژەوە بێ دروستە بۆ من ئەگەر بە دەست نوێژەوە بێ و هەروەها سونە دەیسان دەستی بە ئاو گەیان زۆر دوورکەوێتەوە ڕەسوولی خوا زۆر دوورکەوتەوە سەڵات و سەلامی خواهی لەسەر بێ یا ئیتر مەرجی ژنی ئەوەندە دوورکەوێتەوە دیار نەمێن وەکو پێغەمبەری خوا دوورکەوتەوە دیار نەما ئەوەندە دوورکەوێتەوە کە ئیتر ئەوەی شوێنێکی ببینن نەجاتی ببێ و دوورکەوێتەوە ئەوە کیفایەتە بۆی والله أعلم وإيقورا بمان قيتو سر رقائي بيغم ركان وصدقين وشهداء وصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك